الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد وقسم الأرزاق ولم ينسى أحد. وأصلي وأسلم على من سبح في كفه الحصى ونطق له الحجر وسجد له الشجر. يا آل طه لنا في حيكم قمر له الحق ناطق والبدر منقسم. طه البشير وله من الأسماء أربعة: محمد أحمد هاد ومعتصم. وله على ودنتي خديه أربعة: الورد والياسمين ثم الآس والعلم. وانطقت لرسول الله أربعة: الضب والظبي ثم الثعبان والصنم. وآمنت برسول الله أربعة: الإنس والجن ثم العرب والعجم. فلولاه ما كان في الإسلام أربعة: حج ومنى ثم بيت الله والحرم. صلى على خير خلق الله أربعة: العرش والكرسي ثم اللوح والقلم. أيها الإخوة المؤمنون، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يكلمه الله فليستمع إلى القرآن، ومن أراد أن يكلم الله فليقرأ القرآن. ونحن في رحاب هذه الليلة القرآنية المباركة التي يقيمها الأستاذ صالح إبراهيم الكسوفي تكريما لوالدته رحمها الله، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحماته وأن يسكنها فتيح جناته وأن يجعل ثواب ما يقرأ من القرآن الكريم في ميزان حسناتها، اللهم آمين. إخوة الإيمان والإسلام، عوض طيب مبارك إلى آيات الله البينات والتي يتلوها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن، فليتفضل مشكورا. يا أبو لمن حالك يا ابو علي. الله يا جميل قوي. يهب لمن يشاء وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا وكذلك أوحينا ما كنت تدري ما ولا Oh, بسم الله الرحمن الرحيم. ايه دي والله كمان تعالى بسم الله لعبرة لمن يخشى لعبرة لمن يخشى لعبرة لمن يخشى لعبرة لمن يخشي أمي السماء الله عليك يا معلم. الله الله الله الله الله اكبر يا خي. فتح الله عليك. ووقع سمكها فسوى وأغطش ليلها وأغطر يومها متاعا لكم وليا من عامر والأرض بعد ذلك دحاجا يا من يا من بسم الله عليك يا ابو علي. شلفين من دول شلف محمود. عايز اسمع الطلب بتاعك فين. الله أكبر. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والقمر Allah.

لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببهنباي مركز زقازيق الشرقية.